الف هي ان ناصبها ما هي للتعريف الموصول لانها اتصلت باسم فاعل والتقدير ويحذف الذي نصبها هنا. ها ستاتينا ان شاء الله تعالى انتهى مراجعه في الالفيه ما عندهم استعداء الله الالفيه وش اتفقنا عليها يا اخوان على انكم تشوفون المواضع اللي ما هي واضحه او التي لم تذكر فيما سبق نكملها بس اعطون علم عنها قبل الدرس من ها متى زين نعم الالفيه اي نعم كيف هذا قصدي انه لو جزئ يعني الشخص صار فيه 10 طبيعات هنا و10 طبيعات هنا قد يكون شيء مرتبط في السالف القديم ايه وسلم قريب يجعل كل شيء محله يعني مشهد مثلا عندنا في اول الالفيه الاسم الموصول وبعده الفاعل ما نجعل الاسم الموصول والفاعل جميع نجعل الفاعل محله والاسم الموصول محله ها الباب كله اول ابيات من ابيات منه وش اللي يقول وقفنا عليه؟ ها؟ تنازل طيب سمع بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى التنازل في العمل إن عامل يتقضي قسم العمل فضل فللواحد منهم العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عمسا غيره إلا أسرق وأعمل المقبل في ضمير ما تنازعاه والكتم الكتم فيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى وعتايا عباك مع أول بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورود عامل على معمولين ليس بغريب ورود عامل على معمولين ليس بغريب أليس كذلك؟ وقد مر علينا باب غنة وأخواتها مثلا عامل واحد وارد على إيش؟ على معمولين ظننت الرجل قائما فتجد أن ظن هنا وردت على معمولين الرجل وقائم كذلك باب كسى وأعطى أعطيت المجتهد جائزة أعطى واردة عليه على معمولين المجتهد وجائزة هذا ليس بغريب وقد يتعدى عامل واحد إلى ثلاث مفاعيل إلى ثلاث معمولات لكن هل يرد عاملان على معمول واحد هذا ما نحن فيه في هذا الباب أنه يتوارد معمولان على معمول واحد ويسمى هذا باب التنازل تنازل في العمل كأن هذين العاملين كأنهما تنازعا كل واحد يقول العمل لي كل واحد يقول العمل فما الحكم